بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ويتحققه تحققا تاما، واستحباب الاجتماع على الطعام. هذه الترجمة ضمت عددا من الآداب، واستنبطت من حديث أبي التيهان، وهي أنه يجوز للرجل إذا أضاف شخصا أن يصحب معه من يقبله المضيف ويرضى به ويفرح، حيث يحب ضيافة من جاء، كما دل الحديث على آداب أخر، وهي الدخول إلى بيت الضيف، بيت المضيف، في غيبته إذا أمن الفتنة، وجواز مخاطبة المرأة الأجنبية فيما فيه مصلحة، وجواز تقديم الفاكهة في الطعام على سائره، وجواز الضيافة بأن يذبح الضيف يذبح المضيف للضيف على أن يتجنب التكلف. كل هذا استنبط من هذا الحديث المبارك. وكنا قد عرضنا في درس ماض الكلام على ما تضمنه الباب، والآن نعرض لما كتبه الإمام النووي رحمه الله في شرحه على أحاديث هذا الباب. نعم. قوله: حدثنا سعيد بن ميناء هو بالمد والقصر. قال ميناء هذا بالمد وميناء بالقصر، وقد تقدم بيانه مرات. قوله: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم خمصا، يعني هذا كلام جابر أو أبو طلحة أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم على كونه جائعا. نعم. هو بفتح الخاء والميم، أي رأيته ضامر البطن من الجوع. قوله: فانكفأت إلى امرأتي، أي انقلبت ورجعت، ووقع في نسخ فانكفيت، وهو خلاف المعروف في اللغة، بل الصواب انكفأت بالهمز. فانكفأت يعني رجعت إلى زوجتي، هذا ما قاله جابر رضي الله تعالى عنه. قوله: فأخرجت لي جرابا، وهو وعاء من جلد معروف بكسر الجيم وفتحها، الكسر أشهر، وقد سبق بيانه. قوله: وهذا يعني القول هذا أنها أخرجت له جرابا، ظاهره أنه لم يكن يعلم عن وجود هذا الجراب في البيت، وهو أيضا يدل على جواز أن تدخر المرأة من القوت والمؤونة في بيتها لوقت الحاجة. نعم. قوله: ولنا بهيمة داجن، هو بضم الياء تصغير، تصغير بهيمة، تصغير بهيمة. نعم. وهي الصغيرة من أولاد الضأن. قال الجوهري: وتطلق على الذكر والأنثى كالشاة والصخلة الصغيرة من أولاد المعز. وقد سبق قريبا أن الداجن ما أليف البيوت، يعني الحيوانات الأليفة التي تعيش في البيوت كلها تسمى بالداجن. قوله: فجئته فساررته فقلت: يا رسول الله، فيه جواز المسارة بالحاجة بحضرة الجماعة، وإنما نهى أن يتناجى اثنان دون الثالث، كما سنوضحه في موضعه إن شاء الله تعالى. قوله صلى الله عليه وسلم: إن جابرا قد صنع لكم سؤرا فحي هلا بكم، يعني إن جابرا أعد لكم طعاما، وكان هذا في يوم وقعة الأحزاب، وقدر العدد بألف رجل. أما السوري فبضم السين وإسكان الواو غير مهموز. أما السؤر فبضم السين وإسكان الواو غير مهموز، وهو غير مهموز سور. أما السور، أما السور فبضم السين وإسكان الواو غير مهموز، وهو الطعام الذي يدعى إليه، وقيل الطعام مطلقا، وهي لفظة فارسية، وقد تظاهرت أحاديث صحيحة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم بألفاظ غريب غير العربية، فيدل على جوازه. وأما حي هلا بتنوين هلا بتنوين هلا وقيل بلا تنوين هلا نعم، على وزن على، ويقال حي هل، فمعناه عليك بكذا أو ادع بكذا، يعني أنه ترحيب بمعنى تفضل وعليك بكذا وما إلى ذلك. قال أبو عبيد وغيره، وقيل معناه اجعل به أو اعجل به. قال ماذا؟ قيل معناه اعجل به، اعتني، اعجل به، اعجل به، نعم، اعجل به، نعم نعم. وقال الهروي معناه هات وعجل به، وكأنه اسم فعل يعني. قوله وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس، إنما فعل هذا لأنه صلى الله عليه وسلم دعاهم فجاءوا تبعا له، كصاحب الطعام إذا دعا طائفة يمشي قدامهم، يمشي أمامهم، نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحال لا يتقدمهم، يعني كان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه يطلب من أصحابه أن يتقدموا في مشيهم ويسبقوه، ويقول لهم اتركوا ظهري يعني للملائكة. لكنه في هذه الحال لما كان هو الذي دعاهم، دعا الناس للمجيء إلى بيت جابر، فكأنه هو الداعي، لذلك تقدمهم وصاروا يمشون من خلفه، نعم. ولا يمكنهم من وطئ عقبيه، وفعله هنا لهذه المصلحة. قوله حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك، يعني أنه لما جاء زوجته وأخبرها بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أهل الخندق، أخذت تعول، وأخذت كأنها تندب وتحمله مسؤولية وخوف أن لا يكفي الطعام المدعوين، وقالت ذلك بصيغة ما أحب جابر رضي الله عنه أن يذكرها، لكن أشار إلى أنها نوع من الدعاء والعويل، نعم. أي ذمته ودعت عليه، وقيل معناه بك تلحق الفضيحة، وبك يتعلق الذم، وقيل معناه جرى هذا برأيك وسوء نظرك وتسببك، نعم. قوله قد فعلت الذي قلت لي، يعني إن جابر اعتذر لها وقال لها أنا بلغت النبي صلى الله عليه وسلم بما طلبت مني، وقلت له إن الكمية التي عندنا هي عبارة عن بهيمة وعبارة عن صاع من شعير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عرف هذه الكمية هو الذي دعا الناس، ولعل الله سبحانه وتعالى أوحى إليه أن هذا الطعام ستحل فيه البركة وسيبارك الله تعالى فيه، وعليك أن تدعو أهل الغزوة جميعهم وتشبعهم، لأنهم جائعون ولا فضل لبعضهم على بعض، بل الكل في هذا سواء. لذلك نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ووجه إليهم الدعوة باسم جابر رضي الله تعالى عنه. نعم، معناه أني أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بما عندنا. الخندق والأحزاب، غزوة الأحزاب هي غزوة الخندق، في أثناء الغزوة في أيامها يعني، لأن مدة الغزوة أخذت زمنا، فأخذوا نحو أسبوع وهم يحفرون الخندق، وانتظروا إلى أن جاءت الأحزاب واستمر المناوشة، لأنه لم يكن قتال، نحو يومين ثم ارتحلوا. نعم، لكن يظهر أن هذا كان قبل مجيء الأحزاب. نعم، معناه أني أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بما عندنا فهو أعلم بالمصلحة. قوله ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك، ثم قال ادعي خابزة فلتخبز معك، يعني طلب منها أن تأتي امرأة أخرى وتعينها على الخبز حتى يتمكن الناس من الأكل. نعم، قال هذه اللفظة وهي ادعي وقعت في بعض الأصول هكذا، ادعي بعين ثم ياء، وهو الصحيح الظاهر لأنه خطاب للمرأة. نعم، ولهذا قال فلتخبز معك، وفي بعضها ادعوني بواو ونون، يعني اطلبوا لي. وفي بعضها ادعيني، وهو ايضا صحيحان، يعني كل العبارات صحيحة وكلها تتوافق مع صحيح اللغة وفصيح اللغة. وتقديره اطلبوا او اطلبوا لي خابزة، او اطلبوا لي خابزة. وقوله عمد بفتح الميم، وقوله بصق هكذا هو في أكثر الأصول، وفي بعضها بسق. وقد مر معنا أن هذه الكلمة لها ثلاث لهجات، بالصاد بصق، وبالسين بسق، وبالزاي بزق. نعم، وفي بعضها بسق، وهي لغة قليلة، والمشهور بسق وبزق. وحكى جماعة من أهل اللغة بسق لكنها قليلة كما ذكرنا. قوله صلى الله عليه وسلم واقدحي من برمتكم، أي غرفي، والقدح المغرفة. اقدحي يعني اغرفي من البرمة شيئا من اللحم والمرق، وقدمي معهم الخبز المصنوع من الشعير لكل مجموعة، وعددهم 10 10. نعم، يقال قدحت المرق اقدحه بفتح الدال غرفته. قوله وهم ألف، فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، يعني لتفور وهي على النار، وإن عجينتنا لتخبز كما هو. قوله تركوه وانحرفوا أي شبعوا وانصرفوا، وقوله تغط بكسر الغين المعجمة وتشديد الطاء أي تغلي، ويسمع غليان تغلي ويسمع غليانها غليانها. وقوله كما هو يعود إلى العجين. وقد تضمن هذا الحديث علمين من أعلام النبوة، أحدهما تكثير الطعام القليل، والثاني علمه صلى الله عليه وسلم بأن هذا الطعام القليل الذي يكفي في العادة 5 أنفس أو نحوهم سيكثر فيكفي 1000 وزيادة. وهذا أمران عدة من أعلام النبوة، يعني من معجزاته صلى الله عليه وسلم التي أجراها الله على يده بخرق العادة. نعم. وأما الحديث الثالث وهو حديث أنس رضي الله عنه في طعام أبي طلحة رضي الله عنه، ففيه أيضا هذان العلمان، يعني فيه مشابهة بحديث جابر من حيث تكثير الطعام، وإن اختلف نوع الطعام، فكان في حديث جابر لحم وخبز، وفي حديث أبي طلحة خبز وقد أدم بالسمن، فهما نوعان من الطعام، إلا أن حديث جابر كفى 1000، وحديث أم سلمة وأبي طلحة رضي الله عنه كان قد أكفى أو كفى 80 رجلا. نعم. إلا أن مبدأ التكثير والزيادة والبركة والنماء موجودة في الحالين. نعم. قال ففيه أيضا هذان العلمان من أعلام النبوة، وهما تكثير القليل، وعلمه صلى الله عليه وسلم بأن هذا القليل سيكثره الله تعالى فيكفي هؤلاء الخلق الكثير، فدعاهم له. واعلم أن أنسا رضي الله عنه روى هنا حديثين، الأول من طريق والثاني من طريق، وهما قضيتان جرت فيهما هاتان المعجزتان وغيرهما من المعجزات. ففي الحديث الأول أن أبا طلحة وأم سليم رضي الله عنهما أرسل أنسا رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأقراص شعير، قال أنس فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه أصحابه، فقمت عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. فقال ألطعام؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا، فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة رضي الله عنه فأخبرته، فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت الله ورسوله أعلم، أي فوضت أم سليم رضي الله عنها الأمر إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أطلعه على أنه سيكفيهم هذا الطعام الذي هو عبارة عن أقراص من الشعير، كل الذي أضافت إليه أنها آدمته بشيء من الدهن. نعم. قال: فانطلق أبو طلحة رضي الله عنه حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلمي ما عندك يا أم سليم، فأتت بذلك الخبز فأمر به صلى الله عليه وسلم ففت وعصرت، يعني قطع قطعا صغيرة، وصبت عليه شيئا من الدهن، وعصرت عليه عكة لها فأدمته، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، يعني دعا الله تعالى وبرك على هذا الطعام حتى كثر. نعم. ثم قال: ائذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80. قوله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. وقوله: ألطعام؟ فقلت: نعم. هذان علمان من أعلام النبوة، وذهابه صلى الله عليه وسلم بهم علم ثالث كما سبق. نعم. وتكثير الطعام علم رابع، وفيه ما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأراد بالعلمين الأولين أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف ما جاء به أنس، حيث كان ملفوفا في خمارها ومن تحت ثوبه، ومع ذلك عرفه وسأله: أطعام؟ فقال: نعم. وهذا أيضا إعلام من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. والعلم الثاني في قوله نعم، لا، أرسلك به أبو طلحة، هذا هو العلم الثاني. نعم. ولما كان يعني الأمر متفقا فيه بين أبي طلحة وأم أنس، ذكر أبا طلحة هنا، وهو إخبار من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن أم أنس وأبا طلحة هما اللذان أرسلاه. نعم. وفيه ما تقدم في حديث أبي هريرة وحديث جابر رضي الله عنهما من ابتلاء الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والاختبار بالجوع وغيره من المشكلة. يعني أن الله تعالى مع أنه رسول الله، لكنه أجرى عليه إعادة البشر من حيث الطعام، من حيث الأكل والجوع، وأنه يجري عليه ما يجري على بني آدم في هذه المسائل، لأنها لا تتنافى ولا تتعارض مع مقام النبوة. نعم. والاختبار بالجوع وغيره من المشاق ليصبروا فيعظم أجرهم ومنازلهم. وفيه ما كانوا عليه من كتمان ما بهم، وفيه ما كانت الصحابة رضي الله عنهم عليه من الاعتناء بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه استحباب بعث الهدية وإن كانت قليلة بالنسبة إلى مرتبة المبعوث إليه، لأنها وإن قلت فهي خير من العدم. نعم، ومع ذلك فقد بارك الله تعالى فيها حتى إنها كفت جميع من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه جلوس العالم لأصحابه يفيدهم ويؤدبهم، واستحباب ذلك في المسجد في المساجد واستحباب ذلك في المساجد حسن. وفيه انطلاق صاحب الطعام بين يدي الضيفان وخروجه ليتلقاهم، يعني ليسبقهم ويتلقاهم في بيته. نعم. وفيه منقبة لأم سليم رضي الله عنها ودلالة على عظيم فقهها ورجحان عقلها لقولها الله ورسوله أعلم، لأنه لما جاء أبو طلحة وأخبرها الخبر وكان مندهشا وكان يحس بشيء من الحرج، لكنها طمأنته بقولها الله ورسوله أعلم، لأن القصة كانت معروفة منشورة بين يديه، حيث عرف عدد الخبز وعرف كميته وعرف المقدار الذي يكفي هي في العادة، ومع ذلك دعا الناس، فهذا التصرف منه هو بعلم من الله جل وعلا، وهو حرص أو وهو كشف منه صلى الله من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه يجري على يديه هذه المعجزة. نعم. ومعناه أنه قد عرف الطعام فهو أعلم بالمصلحة، فلو لم يعلمها فلو لم يعلمها في مجيء الجمع العظيم لم يفعلها، فلا تحزن من ذلك. وفيه استحباب فت الطعام واختيار الثريد على الغمس باللقم واختيار الثريد على الغمس باللقم. اختيار ماذا؟ الثريد. الثريد، نعم، كونها لما آدمته بالدهن تحول الخبز إلى ثريد، فكان هذا أولى من تقديمه لهم قطعا من الخبز يأخذون ويأكلون ويغمسون. نعم. وقوله عصرت عليه عكة هي بضم العين وتشديد الكاف، والعكة هي القربة الصغيرة، وهي وعاء صغير من جلد للسمن خاصة. وقوله فآدمته هو بالمد والقصر، آدمته يعني جعلته إداما أو عليه كالإدام عليه، أو أدمته بالمد آدمته وبالقصر أدمته. نعم. هو بالمد والقصر لغتان، آدمته وأدمته أي جعلت فيه إداما. وإنما أذن لعشرة عشرة ليكون أرفق بهم، فإن القصعة التي فتت فيها تلك الأقراص لا يتحلق عليها أكثر من عشرة إلا بضرر يلحقهم لبعدها عنهم، والله أعلم. وأما الحديث الآخر ففيه أن أنسا رضي الله عنه قال بعثني أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدعوه، وقد جعل طعاما فأقبلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس فنظر إلي فاستحييت فقلت أجب أبا طلحة فقال للناس قوموا وذكر الحديث يعني فاستحى أنس رضي الله عنه أن يقدم الأقراص في ذاك الموضع ولهذا استبدل العبارة أو الأمر وهذا فطرة منه رضي الله عنه وذكاء منه حيث قال له أجب أبا طلحة نعم فقال للناس قوموا وذكر الحديث وأخرج لهم شيئا من بين أصابعه وقوله فأخرج له شيئا من بين أصابعه يعني نثره على الطعام وهذا كان بمثابة البصاق وبمثابة البركة التي حلها الله تعالى في الطعام نعم وهذا الحديث قضية أخرى بلا شك وفيها ما سبق وهذا يعني هذا الذي أشار إليه الإمام النووي يعني فيه احتمال يعني أن المسألة قصتين وليست قصة واحدة والذي يظهر والله أعلم أنها قصة واحدة نعم وفيها ما سبق في الحديث الأول وزيادة هذا العلم الآخر من أعلام النبوة وهو يعني وهو ما نثره النبي صلى الله عليه وسلم على الطعام أيضا هو من المعجزات ومن أعلام النبوة وهو إخراج ذلك الشيء من بين أصابعه الكريمات صلى الله عليه وسلم قوله وتركوا سؤرا قوله إيه وتركوا سؤرا أي وتركوا بقية الطعام بعد أن شبعوا وأكلوا جميعهم تركوه لأهل البيت يأكلون منه ويهدون منه للجيران وللمعارف نعم قال هو بالهمز سؤر أي بقية نعم نعم بخلاف اللفظة التي جاءت في أول الحديث وهي سور فالسور هو الطعام مطلقا والسؤر هو الباقي من الطعام ومن الشراب نعم قوله فقام أبو طلحة على الباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر بس عشان أشوف نعم ايش بو يبغى الصوت نعم وين قوله فقام ابو طلحه على الباب حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله انما كان شيء يسير قال هلمه فان الله سيجعل فيه البركه وهذا أيضا يعني بيان من النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا مما يجري فيه الإعجاز وأن الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه سيبارك لهم في هذا الطعام نعم أما قيام أبي طلحة رضي الله عنه فلانتظار إقبال النبي صلى الله عليه وسلم فلما أقبل تلقاه وقوله إنما كان شيء يسير هكذا هو في الأصول وهو صحيح وكان هنا تامة لا تحتاج خبرا يعني أن فعل الماضي يعرب ما تعرب من النواسخ أن كان حرف اسم أو فعل ناسخ ولذلك الفعل الناسخ يرفع اسما وينصب خبرا يدخل على الجملة الاسمية فيرفع الأول على أنه اسم والثاني على أنه الثاني ينصبه على أنه خبر، لكن إذا كانت تامة كانت كلمة كان تامة تعامل معاملة الفعل المتعدي كان الله أو كان كما قال هنا كان شيء قليل يسير. نعم، فتعرب كان فعل ماضي جامد وشيء مبتدأ وقليل خبر. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن الله سيجعل فيه البركة فيه علم ظاهر من أعلام النبوة، وقوله ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل أهل البيت، يعني بعد أن فرغ الضيوف من الأكل والطعام كما هو، فيه أنه يستحب لصاحب الطعام وأهله أن يكون أكلهم بعد فراغ الضيفان أن يكون أكلهم بعد فراغ الضيفان والله أعلم. نعم. قوله يتقلب ظهرا لبطن، وفي الرواية الأخرى وقد عصب بطنه بعصابة، أي من شدة الجوع. اللهم صل. لا مخالفة بينهما، وأحدهما يبين الآخر ويقال عصب وعصب بالتخفيف والتشديد. قوله فذهبت إلى أبي طلحة رضي الله عنه وهو زوج أم سليم بنت ملحان فقلت يا أبتاه. وهنا يعني هذا من باب الاحترام ومن باب التقدير، حيث نادى أنس أبا طلحة رضي الله عنه بلفظة يا أبتاه. وهنا يشير الإمام النووي أن هذا يعد من باب المجاز، لأنه لم يكن أباه حقيقة، لكنه لما كان أنس ربيبا أبي طلحة وتربى في بيته وكان أبو طلحة زوج أمه جاز له أن يناديه بذلك، فهو من باب العرف أو من باب المجاز. نعم. قال فيه استعمال المجاز لقوله يا أبتاه وإنما هو زوج أمه، وقوله بنت ملحان هو بكسر الميم والله أعلم، يعني اسم أم سلمة وكنيتها أم ملحان. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.